بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 38 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تمسسكم حسنة رخاء وخصب وغنيمة ونصرة تسؤهم تحزنهم إصابتها، وإن تصبكم سيئة الضاد ما ذكرنا والمس مستعار من الإصابة فكأن المعنى واحد، ألا ترى إلى قوله سبحانه وتعالى إن تصبك حزنة فلن يقبل، يؤذن بأن الكلام بني على الشرط والجزاء، وأن سبب امتناع قبول الفدية هو الموت على الكفر، وترك الفاء فيما تقدم يشعر بأن الكلام مبتدأ وخبر ولا دليل فيه على التسبيب. ذهب تمييز ولو افتدى به، أي فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا. قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يقال للكافر يوم القيامة لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم، فيقال له: لقد سئلت أيسر من ذلك. قيل: الواو لتأكيد النفي. أولئك لهم عذاب أليم مؤلم، وما لهم من ناصرين معينين دافعين للعذاب. لن تنالوا البر، لن تبلغوا حقيقة البر، أو أن تكونوا أبرارا، أو لم تنالوا بر الله تعالى وهو ثوابه، حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تكون نفقتكم من أموالكم التي تحبونها وتؤثرونها. وعن الحسن: كل من تصدق ابتغاء وجه الله بما يحبه ولو تمره فهو داخل في هذه الآية. قال الواسطي: الوصول إلى البر بإنفاق بعض المحاب وإلى الرب بالتخلي عن الكونين. وقال أبو بكر الوراق: لم تنالوا بري بكم إلا ببركم بإخوانكم. والحاصل أنه لا وصول إلى المطلوب إلا بإخراج المحبوب. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يشتري أعدال السكر ويتصدق بها، فقيل له: لما لا تتصدق بثمنها؟ قال: لأن السكر أحب إلي، فأردت أن أنفق مما أحبه. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، أي هو عليم بكم، أي هو عليم بكل شيء، بكل شيء تنفقونه فيجازيكم بحسبه. ومن الأولى للتبعيض لقراءة عبد الله: حتى تنفقوا بعض ما تحبون. والثانية للتبيين أي من أي شيء كان الإنفاق طيب تحبونه أو خبيث تكرهونه. في الحاشية: واحد، رواه أحمد والبخاري ومسلم. اثنان، أعدال جمع عدل، وهو الكيس يعبأ فيه المتاع والحاجات. أتابع بعون الله عز وجل. ولما قالت اليهود للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنك تدعي أنك على ملة إبراهيم وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها، فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كان ذلك حلالا لإبراهيم فنحن نحله. فقالت اليهود: إنها لم تزل محرمة في ملة إبراهيم ونوح عليهما السلام. نزل تكذيبا لهم: كل الطعام أي المطعومات التي فيها النزاع، فإن منها ما هو حرام قبل ذلك كالميتة والدم. كان حلا لبني إسرائيل، أي حلالا، وهو مصدر يقال حل الشيء حلا، ولذا استوى في صفة المذكر والمؤنث والواحد والجمع. قال الله تعالى: لا هن حل لهم، في سورة الممتحنة، إلا ما حرم إسرائيل، أي يعقوب، على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وبالتخفيف مكي وبصري، وهو لحوم الإبل وألبانها، وكان أحب الطعام إليه. والمعنى أن المطاعم كلها لم تزل حلالا لبني إسرائيل من قبل إنزال التوراة، سوى ما حرم إسرائيل على نفسه، فلما نزلت التوراة على موسى حرم عليهم فيها لحوم الإبل وألبانها لتحريم إسرائيل ذلك على نفسه. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. أمر بأن يحاجهم بكتابهم ويبكتهم بما هو ناطق به من أن تحريم ما حرم عليهم تحريم حادث بسبب ظلمهم وبغيهم، لا تحريم قديم كما يدعونه، فلم يجرؤوا على إخراج التوراة وبهتوا. وفيه دليل بين على صدق النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعلى جواز النسخ الذي ينكرونه. فمن افترى على الله الكذب بزعمه أن ذلك كان محرما في ملة إبراهيم ونوح عليهما السلام من بعد ذلك، من بعد ما لزمهم من الحجة القاطعة، فأولئك هم الظالمون، المكابرون الذين لا ينصفون من أنفسهم ولا يلتفتون إلى البينات. في الحاشية واحد ذكره الواحدي في أسباب النزول: قل صدق الله، في إخباره أنه لم يحرم، وفيه تعريض بكذبهم، أي ثبت أن الله تعالى صادق فيما أنزل وأنتم الكاذبون. فاتبعوا ملة إبراهيم، وهي ملة الإسلام التي عليها محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومن آمن معه، حتى تتخلصوا من اليهودية التي ورطتكم، أعيد، حتى تتخلصوا من اليهودية التي ورطتكم في فساد دينكم ودنياكم، حيث اضطرتكم إلى تحريف كتاب الله لتسوية أغراضكم، وألزمتكم تحريم الطيبات التي أحلها الله تعالى لإبراهيم ولمن تبعه. حنيفا، حال من إبراهيم، أي مائلا عن الأديان الباطلة، وما كان من المشركين. لما قالت اليهود للمسلمين قبلتنا قبل قبلتكم، نزل: إن أول بيت وضع للناس، الواضع هو الله عز وجل، ومعنى وضع الله بيتا للناس أنه جعله متعبدا لهم، فكأنه قال إن أول متعبد للناس الكعبة. وفي الحديث إن المسجد الحرام وضع قبل بيت المقدس 40 سنة، قيل أول من بناه إبراهيم، وقيل هو أول من حج، أعيده، وقيل هو أول بيت حج بعد الطوفان، وقيل هو أول بيت ظهر على وجه الماء عند خلق السماء والأرض. وقيل هو أول بيت بناه آدم عليه السلام في الأرض. وقوله وضع للناس في موضع جر صفة لبيت، والخبر للذي ببكة أي للبيت الذي ببكة، وهي علم للبلد الحرام ومكة، وبكة لغتان فيه. وقيل مكة البلد، وبكة موضع المسجد. وقيل اشتقاقها من بكة إذا زحم لازدحام الناس فيها، أو لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تدقها. لم يقصدها جبار إلا قصمه الله. مباركة مباركة كثير الخير لما يحصل للحجاج والمعتمرين من الثواب وتكفير السيئات. وهدى للعالمين لأنه قبلتهم ومتعبدهم. ومباركة وهدى حالان من الضمير في وضع للتبعيض، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، ولأنه لا يصلح له إلا من علم بالمعروف والمنكر وعلم كيف يترتب الأمر على إقامته، فإنه يبدأ بالسهل فإن لم ينفع ترقى إلى الصعب. قال الله تعالى فأصلحوا بينهما، ثم قال فقاتلوا في سورة الحجرات، أو للتبيين أي وكونوا أمة تأمرون، كقوله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف في سورة آل عمران، وأولئك هم المفلحون أي هم الأخصاء بالفلاح الكامل. قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه، وخليفة رسوله، وخليفة كتابه. وعن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا تكونوا كالذين تفرقوا بالعداوة واختلفوا في الديانة، وهم اليهود والنصارى، لأنهم اختلفوا وكفر بعضهم بعضا. من بعد ما جاءهم البينات الموجبة للاتفاق على كلمة واحدة وهي كلمة الحق، وأولئك لهم عذاب عظيم، ونصب يوم تبيض وجوه بالظرف وهو لهم أو بعظيم أو بذكروا أي وجوه المؤمنين، وتسود وجوه أي وجوه الكافرين. والبياض من النور والسواد من الظلمة، فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم، فحذف الفاء والقول جميعا للعلم به، والهمزة للتوبيخ والتعجب من حالهم. بعد إيمانكم يوم الميثاق، فيكون المراد به جميع الكفار، وهو قول أبي وهو الظاهر. وهو الظاهر، أو هم المرتدون أو المنافقون، أي أكفرتم باطنا بعد إيمانكم ظاهرا، أو أهل الكتاب وكفرهم بعد الإيمان تكذيبهم برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد اعترافهم به قبل مجيئه. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي نعمته وهي الثواب المخلد. ثم استأنف فقال هم فيها خالدون لا يضعنون عنها ولا يموتون. في الحاشية 1 ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة كادح ابن رحمة قال الأزدي وغيره كذاب. أتابع بعون الله عز وجل. تلك آيات الله الواردة في الوعد والوعيد وغير ذلك، نتلوها عليك متلبسة بالحق والعدل من جزاء المحسن والمسيء، وما الله يريد ظلما للعالمين، أي لا يشاء أن يظلم هو عباده. أعيد، وما الله يريد ظلما للعالمين، أي لا يشاء أن يظلم هو عباده فيأخذ أحدا بغير جرم أو يزيد في عقاب مجرم أو ينقص من ثواب محسن. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ترجع شامي وحمزة وعلي، كان عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبيل الإبهام، ولا دليل فيه على سبق على عدم سابقه ولا على انقطاع طارئ. ومنه قوله كنتم خير أمة، كأنه قيل وجدتم خير أمة، أو كنتم في علم الله، أو في اللوح خير أمة، أو كنتم في الأمم قبلكم مذكورين. سوءهم وإن تصيبك مصيبة في سورة التوبة يفرحوا بها بإصابتها، وإن تصبروا على عداوتهم وتتقوا ما نهيتم عنه من موالاتهم، أو وإن تصبروا على تكاليف الدين ومشاقه وتتقوا الله في اجتنابكم محارمه لا يضركم كيدهم شيئا. مكرهم وكنتم في كنف الله، وهذا تعليم من الله سبحانه وتعالى وإرشاد إلى أن يستعان على كيد العدو بالصبر والتقوى. وقال الحكماء إذا أردت أن تكبت من يحسدك فازدد فضلا في نفسك. لا يضركم مكي وبصري ونافع من ضاره يضيره بمعنى ضره، وهو واضح. والمشكل قراءة غيرهم لأنه جواب الشرط، وجواب الشرط مجزوم، فكان ينبغي أن يكون بفتح الراء كقراءة المفضل عن عاصم، إلا أن ضمة الراء لأتباع ضمة الضاد، نحو مدوا يا هذا. إن الله بما يعملون بالتاء سهل، أي من الصبر والتقوى وغيرهما. محيط، ففاعل بكم ما أنتم أهله، وبالياء غيره، أي أنه عالم بما يعملون في عداوتكم فمعاقبهم عليه. وإذ غدوت من أهلك، واذكر يا محمد إذ خرجت غدوة من أهلك بالمدينة، والمراد غدوه من حجرة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها إلى أحد، تبوئ المؤمنين تنزلهم، وهو حال مقاعد للقتال، مواطن ومواقف من الميمنة والميسرة والقلب والجناحين والساقة، وللقتال يتعلق به تبوئ. والله سميع، سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم وضمائركم. روي أن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء، فاستشار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أصحابه الكرام، ودعا عبد الله بن أبي فاستشاره فقال أقم بالمدينة، فما خرجنا على عدو قط إلا أصاب منا، وما دخلوا علينا إلا أصبنا منهم. فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إني رأيت في منامي بقرا مذبحة حولي، فأولتها خيرا، ورأيت في ذباب سيفي أو ذباب سيفي ثلمة فأولتها هزيمة. وعيد، فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إني رأيت في منامي بقرا مذبحة حولي، فأولتها خيرا، ورأيت في ذباب سيفي ثلمة فأولتها هزيمة، ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة. فلم يزل به قوم ينشطون في الشهادة حتى لبس لأمته، ثم ندموا فقالوا الأمر إليك يا رسول الله. فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل. فخرج بعد صلاة الجمعة وأصبح بالشعب من أحد يوم السبت للنصف من شوال، أو كما قال إذ همت بدل من إذ غدوت، أو عمل فيه معنى عليم. طائفتان منكم، حيان من الأنصار بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس، وكان صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرج إلى أحد في 1000 والمشركون في 3000، ووعدهم الفتح إن صبروا. فانخذل عبد الله بن أبي بثلث الناس وقال على ما نقتل أنفسنا وأولادنا. فهم الحكمة رباني هذه الأمة. وعن الحسن ربانيين علماء فقهاء، وقيل علماء معلمين، وقالوا الرباني العالم العامل. بما كنتم تعلمون الكتاب، كوفي وشامي أي غيركم غيرهم بالتخفيف، وبما كنتم تدرسون أي تقرؤون، والمعنى بسبب كونكم عالمين وبسبب كونكم دارسين للعلم، كانت الربانية التي هي قوة التمسك بطاعة الله مسببة عن العلم والدراسة، وكفى به دليلا على خيبة سعي من جهد نفسه وكد روحه في جمع العلم ثم لم يجعله ذريعة إلى العمل، فكان كمن غرس شجرة حسناء تؤنقه بمنظرها ولا تنفعه بثمرها. وقيل معنى تدرسونه على الناس كقوله لتقرأه على الناس، فيكون معناه معنى تدرسون من التدريس كقراءة ابن جبير. ولا يأمركم بالنصب عطفا على ثم يقول ووجهه أم تجعل لا مزيدا لتأكيد النفي في قوله ما كان لبشر، والمعنى ما كان لبشر أن يستنبئه الله تعالى وينصبه للدعاء إلى اختصاص الله تعالى بالعبادة وترك الأمداد، ثم يأمر الناس أن يكونوا عبادا له ويأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، كما تقول ما كان لزيد أن أكرمه ثم يهينني أو ثم يهينني ولا يستخف بي، وبالرافع الحجازي وأبو عمر وعلي على ابتداء الكلام والهمزة فيه أي مركم بالكفر للإنكار، والضمير فيه لا يأمركم أو أيأمركم للبشر أو لله، وقوله بعد إذ أنتم مسلمون يدل على أن المخاطبين يدل على أن المخاطبين كانوا مسلمين وهم الذين استأذنوه أن يسجدوا له. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين هو على ظاهره من أخذ الميثاق على النبيين بذلك، أو المراد ميثاق أولاد النبيين وهم بنو إسرائيل على حذف المضاف، واللام فيه لما آتيتكم من كتاب وحكمة، لام التوضئة لأن أخذ الميثاق في معنى الاستحلاف لا تؤمنن، لام جواب القسم، وما يجوز أن تكون متضمنة لمعنى الشرط، ولا تؤمنن ساد مسد جواب القسم والشرط جميعا، وأن تكون موصولة بمعنى للذي آتيتكموه لتؤمنن به ثم جاءكم، معطوف على الصلة والعائد منه إلى ما محذوف، والتقدير ثم جاءكم به رسول مصدق لما معكم للكتاب الذي معكم لتؤمنن به بالرسول ولا تنصرنه أي الرسول وهو محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. لما آتيتكم حمزة وما بمعنى الذي أو مصدرية أي لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمة، ثم لم يجيء رسول مصدق لما معكم، واللام للتعليل أي أخذ الله ميثاقهم لتؤمنن بالرسول ولتنصرنه لأجل أني آتيتكم الحكمة وأن الرسول الذي آمركم بالإيمان به ونصرته موافق لكم غير مخالف. آتيناكم مدني قال أي الله أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي قبلتم عهدي. وسمي إصرا لأنه مما يؤصر، أي يشد ويعقد. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا، فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار، وأنا معكم من الشاهدين، وأنا معكم على ذلك من إقراركم وتشاهدكم. وهذا توكيد عليهم وتحذير من الرجوع إذا علموا بشهادة الله تعالى وشهادة بعضهم على بعض. وقيل قال الله للملائكة اشهدوا، فمن تولى بعد ذلك، الميثاق والتوكيد، ونقض العهد بعد قبوله وأعرض عن الإيمان بالنبي الجائي، فأولئك هم الفاسقون، المتمردون من الكفار والعياذ بالله عز وجل. أفغير دين الله، دخلت همزة الإنكار على الفاء العاطفة جملة على جملة، والمعنى فأولئك هم الفاسقون. فغير دين الله يبغون، ثم توسطت الهمزة بينهما، ويجوز أن يعطف على محذوف تقديره أيتولون. فغير دين الله يبغون، وقدم المفعول وهو غير دين الله على فعله، لأنه أهم من حيث إن الإنكار الذي هو معنى الهمزة متوجه إلى المعبود بالباطل. يبغون وله أسلم من في السماوات، الملائكة، والأرض، الإنس والجن، طوعا بالنظر في الأدلة والإنصاف من نفسه، وكرها بالسيف أو بمعاينة العذاب كنطق الجبل على بني إسرائيل وإدراك الغرق فرعون والإشفاء على الموت. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، في سورة غافر. وانتصب طوع وكره على الحال، أي طائعين ومكرهين. وإليه يرجعون، فيجازون على الأعمال. يبغون ويرجعون بالياء فيهما حفص، وبالتاء في الثاني وفتح الجيم أبو عمرو، لأن الباغين هم المتولون والراجعون جميع الناس، وبالتاء فيهما وفتح الجيم غيرهما. قل، أعيد من عند، لأن الباغين هم المتولون والراجعون جميع الناس، وبالتاء فيهما وفتح الجيم غيرهما. قل آمنا بأنكم خير أمة موصوفين به، أخرجت، أظهرت للناس، اللام تتعلق بأخرجت. تأمرون، كلام مستأنف بين به كونهم خير أمة، كما تقول زيد كريم يطعم الناس ويكسوهم، بينت بالإطعام والإلباس وجه الكرم فيه. بالمعروف، بالإيمان وطاعة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وتنهون عن المنكر، عن الكفر وكل محظور والعياذ بالله عز وجل. وتؤمنون تؤمنون بالله وتدومون على الإيمان به، أو لأن الواو لا تقتضي الترتيب. ولو آمن أهل الكتاب بمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لكان خيرا لهم، لكان الإيمان خيرا لهم مما هم فيه، لأنهم إنما آثروا دينهم على دين الإسلام حبا للرياسة واستتباع العوام. ولو آمنوا لكان خيرا، أعيد، ولو آمنوا لكان لهم أو لكان خيرا لهم من الرئاسة والأتباع وحظوظ الدنيا ما هو خير مما آثروا دين الباطل لأجله، مع الفوز بما وعدوا على الإيمان به من إيتاء الأجر مرتين. منهم المؤمنون كعبد الله بن سلام وأصحابه، وأكثرهم الفاسقون المتمردون في الكفر والعياذ بالله عز وجل. لن يضروكم إلا أذى، إلا ضررا مقتصرا على أذى بقول من طعن في الدين أو تهديد أو نحو ذلك. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، يولوكم الأدبار منهزمين، ولا يضروكم، ولا يضروكم بقتل أو أسر. ثم لا ينصرون، ثم لا يكون لهم نصر من أحد، ولا يمنعون منكم. وفيه تثبيت لمن أسلم منهم، لأنهم كانوا يؤذونهم بتوبيخهم وتهديدهم، وهو ابتداء إخبار معطوف على جملة الشرط والجزاء، وليس بمعطوف على يولوكم، إذ لو كان معطوفا عليه لقيل ثم لا ينصروا، وإنما استؤنف ليؤذن أن الله تعالى لا ينصرهم. قاتلوا أم لم يقاتلوا، وتقدير الكلام أخبركم أو أخبركم أنهم إن يقاتلوكم ينهزموا، ثم أخبركم أنهم لا ينصرون، وثم للتراخي في المرتبة، لأن الإخبار بتسليط الخذلان عليهم أعظم من الإخبار بتوليتهم الأدبار. ضربت ألزمت عليهم الذلة، أي على اليهود، أينما ثقفوا وجدوا، إلا بحبل من الله، في محل النصب على الحال، والباء متعلق بمحذوف تقديره، إلا معتصمين أو متمسكين بحبل من الله، وحبل من الناس، والحبل العهد والذمة، والمعنى ضربت عليهم الذلة في كل حال إلا في حال اعتصامهم بحبل الله وحبل الناس، يعني ذمة الله وذمة المسلمين، أي لا عز لهم قط إلا هذه الواحدة، وهي التجاؤهم إلى الذمة لما قبلوه من الجزية. وباءوا بغضب من الله، استوجبوه. وضربت عليهم المسكنة، الفقر عقوبة لهم على قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، في سورة آل عمران. أو خوف الفقر مع قيام اليسار، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك إشارة إلى ما ذكر من ضرب الذلة والمسكنة والبواء بغضب الله عز وجل، أي ذلك كائن بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. ثم قال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي ذلك الكفر وذلك القتل كائن بسبب عصيانهم لله عز وجل واعتدائهم حدود لحدوده. ليسوا سواء، ليس أهل الكتاب مستوين من أهل الكتاب، كلام مستأنف لبيان قوله ليسوا سواء كما وقع قوله تأمرون بالمعروف بيانا لقوله كنتم خير أمة في سورة آل عمران، أمة قائمة جماعة مستقيمة عادلة من قولك أقمت العود فقام، أي استقام، وهم الذين أسلموا منهم يتلون آيات الله القرآن آناء الليل ساعاته واحدها إنا كمعا أو إنو أو إنو كقنو، أعيد، أو إنو كقنو أو إني كنيحي، وهم يسجدون يصلون، قيل يريد صلاة العشاء لأن أهل الكتاب لا يصلونها، وقيل عبر عن تهجدهم بتلاوة القرآن العظيم في ساعات الليل مع السجود. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف بالإيمان وسائر أبواب الخير وينهون عن المنكر، عن الكفر ومنهيات الشرع، ويسارعون في الخيرات يبادرون إليها خشية الفوت، وقوله يتلون ويؤمنون في محل الرفع صفتان لأمة، أي أمة قائمة تالون مؤمنون، وصفهم بخصائص ما كانت في اليهود من تلاوة آيات الله بالليل ساجدين ومن الإيمان بالله، لأن إيمانهم به كلا إيمان لإشراكهم به عزيرا وكفرهم ببعض الكتب والرسل، ومن الإيمان باليوم الآخر لأنهم يصفونه بخلاف صفته، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنهم كانوا مداهنين، ومن المسارعة في الخيرات لأنهم كانوا متباطئين غير راغبين فيها، والمسارعة في الخير فرط الرغبة فيه لأن من رغب في الأمر سارع بالقيام به. وأولئك الموصوفون بما وصفوا به من الصالحين، من المسلمين أو من جملة الصالحين الذين صلحت أحوالهم عند الله عز وجل ورضيهم، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، بالياء فيهما كوفي غير أبي بكر وأبو عمرو مخير غيرهم بالتاء، وعدي يكفروه إلى مفعولين، وإن كان شكر وكفر لا يتعديان إلا إلى واحد، تقول شكر النعمة وكفرها لتضمنه معنى الحرمان، كأنه قيل فلم تحرموا، أي فلم تحرموا جزاءه. والله عليم بالمتقين، بشارة للمتقين بجزيل الثواب. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي من عذاب الله عز وجل، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا في المفاخر والمكارم وكسب الثناء وحسن الذكر بين الناس أو ما يتقربون به إلى الله عز وجل مع كفرهم، كمثل ريح، كمثل مهلك ريح وهو الحرث، أو مثل إهلاك ما ينفقون، أو مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح. فيها صر، برد شديد، عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو مبتدأ وخبر في موضع جر صفة للريح. مثل أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم بالكفر فأهلكت عقوبة على كفرهم، وما ظلمهم الله بإهلاك حرثهم ولكن أنفسهم يظلمون بارتكاب ما استحقوا به العقوبة، أو يكون الضمير للمنفقين، أي وما ظلمهم الله بأن لم يقبل نفقاتهم ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث لم يأتوا بها لائقة للقبول. ونزل نهيا للمؤمنين عن مصافات المنافقين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة الرجل ووليجته خصيصه بالله وما أنزل علينا. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخبر عن نفسه وعمن معه بالإيمان، فلذا وحد الضمير في قل وجمع في آمنا، أو أمر بأن يتكلم عن نفسه كما يتكلم الملوك إجلالا من الله تعالى لقدر نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وعد أنزل هنا بحرف الاستعلاء وفي البقرة بحرف الانتهاء لوجود المعنيين، إذ الوحي ينزل من فوق وينتهي إلى الرسول، فجاء تارة بأحد المعنيين وأخرى بالآخر. وقال صاحب اللباب: الخطاب في البقرة للأمة لقوله قولوا، فلم يصح إلا إلى، لأن الكتب منتهية إلى الأنبياء وإلى أمتهم جميعا، وهنا قال قل، وهو خطاب للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دون أمته، فكان اللائق به على، لأن الكتب منزلة عليه لا شركة للأمة فيه، وفيه نظر لقوله سبحانه وتعالى: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا. في سورة آل عمران: وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أولاد يعقوب وكان فيهم أنبياء وما أوتي موسى وعيسى والنبيون كرر في البقرة وما أوتي ولم يكرر هنا لتقدم ذكر الإيتاء حيث قال لما آتيتكم من ربهم من عند ربهم عز وجل لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان كما فعلت اليهود والنصارى ونحن له مسلمون موحدون مخلصون أنفسنا له لا نجعل له شريكا في عبادتنا وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.